مع احداث السنة السابعة من هجرة الحبيب صلى الله عليه وسلم. ها نحن مع احداث السنة السابعة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وها نحن مع سبع سرايا درسنا منها أربع، وها نحن مع بقية السرايا. والسرايا جمع سرية، وهي جماعة من المؤمنين يبعث بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لمهمة جهادية، يكثر عدد السرية ويقل. نحن مع سرية بشير بن سعد الأنصاري. هذا بشير هو أبو النعمان بن بشير، وهو أنصاري أي من سكان هذه المدينة. فسكان هذه المدينة التي كانت تعرف في الجاهلية بيثرب، كما أجاء ذلك في سورة الأحزاب: يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. وما إن حلها النبي صلى الله عليه وسلم حتى أصبحت تعرف بالمدينة النبوية، والعوام يقولون المدينة المنورة، وغلب أمرهم على أمر العلماء لقلة العلماء وكثرة الجهال من قرون. المدينة النبوية إذ حل بها النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم، وبنى مسجده هذا، وبنى حجراته الطاهرات إلى جنبه، وعاش بها مجاهدا 10 سنين. عايشنا السنين الست، وها نحن مع السنة السابعة. قال: وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بشير بن سعد الأنصاري في 300 رجل إلى اليوم من أرض غطفان. اليوم موضع مكان في هذه الديار من أرض غطفان شمال شرق المدينة. لما بعث بهذه السرية وعلى رأسها بشير بن سعد الأنصاري وعدد أفرادها 300؟ لا بد من حكمة اقتضتها، والقائد صلى الله عليه وسلم حكيم، وكثيرا ما نقول ما هو بحكيم فقط، أستاذ الحكمة ومعلمها، أما قال تعالى: ويعلمهم الكتاب والحكمة. 300. قال: من أجل جمع من المشركين تجمعوا. لما تجمعوا؟ للإغارة على المدينة النبوية. بلغه صلى الله عليه وسلم سواء بالإخبار الإلهي والوحي الرباني أو بواسطة عيونه ورجاله أن جمعا بمكان قال له اليوم من أرض غطفان قد تجمعوا للإغارة على المدينة، يسلبون ما وجدوه فيها من إبل وغنم وأموال. قال: وذلك بإغراء وإمداد عيينة بن حصن الطاغي الظالم. عرفنا عنه هذا عيينة بن حصن، هو الذي أغرى هذه القبيلة وقال: تجمعوا واضربوا مدينة النبي وخذوا ما فيها. قال: فساروا إليهم يمشون الليل ويكمنون النهار. الليل يمشوا والنهار يكمنون ويجلسون حتى لا يروا من مكان ما. وهذا هو التدبير الحكيم. قال: وبلغ ذلك الجمع نسير بشير بن سعد الأنصاري وهربوا. وبلغ ذلك الجمع الكافر المشرك بلغهم ماذا؟ نسير بشير بن سعد. جاءتهم الأخبار فهربوا. فأصاب بشير وأصحابه نعما كثيرا. النعم ليس جمع نعمة، النعم والأنعام الإبل والبقر والغنم، وهذه أموال هذه الديار. نعما كثيرا. وأسروا منهم رجلين، ألقوا القبض عليهما وأخذوهما وهنيئا لهما. قال: قدموا بهما على النبي صلى الله عليه وسلم فأسلما وحسن إسلامهما. هذا تدبير الله، هذا فضل الله وعطاه. هذه سرية من؟ بشير ابن سعد الأنصاري. آمنت أن أقول للمستمعين من غير أهل الدرس لما سمي الأنصار بالأنصار. أقول: كانوا يسكنون بالمدينة وهم قبيلتان، قبيلة أوس وقبيلة الخزرج، والأصل من اليمن. لما كفر النعمة أصحاب اليمن فأغرق الله سد مأرب، فنزحوا منهم من التحق بالشام ومنهم من التحق، هاتان القبيلتان نزلتا بهذه الديار. تعرفون عن سد مأرب ولا لا؟ وحديث سبأ في سورة سبأ مبينة مفصلة. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العين، وبدلناهم بجنتين، جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. ذلك جزيناهم بما كفروا. جزيناهم بما كفروا. كفروا ماذا؟ نعمة الله عز وجل. كانوا في رهد من العيش، فلما كفروا تلك النعمة ممكن حيوان بسيط خرق السد وحطمه ونزحوا سعيهم، ومنهم الأوس والخزرج. فلما أقبل الحبيب صلى الله عليه وسلم إلى ديارهم وتهيأوا للإسلام، إذ فتح الله على أيدي بعض الأصحاب، أذن لهم الرسول في الهجرة إلى المدينة، فانتشر الإسلام. فلما جاء الرسول هنا وقامت الحرب حرب الجهاد نصروه، فسماهم الله الأنصار، وقعوا من المهاجرين والأنصار. قال: وسادس السرايا سرية عبد الله بن رواحة رضي الله عنه وارضاه. هذا عبد الله بن رواحة لما خرج مع الجيش الإسلامي لاستقبال أو لموتى، وقف هنا واستقبل المدينة وبكى، وكان ما توقعه كما هو، استشهد في موسى. هذه السرية يقودها عبد الله بن رواحة رضي الله عنه وأرضاه. قال: وبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن اليوسر أو اليوسر ابن رزام والعياذ بالله. والرزام عند المغاربة معروفة، هذا رزام اليهودي. قال ابن رزام اليهودي يجمع غطفان ليغزوه بهم. بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن يسير ابن رزام اليهودي يجمع في غطفان ليغزوه بهم بالغطفانيين الأبطال. كيف وصل هذا النبأ؟ كما علمتم، إما أن يكون بالإعلام الإلهي أو بواسطة الناس القادمين من نار الناس. قال فبعث عبد الله بن رواحة في 30 راكبا، في 30 راكبا، هذه سياسة عسكرية. فبعث ب30 راكبا على رأسهم عبد الله بن رواحة. قال من بينهم عبد الله بن أنيس، هذا مبرز في القتال والجهاد والسياسة العسكرية. قال فأتوه بخيبر، خيبر الآن مفتوحة تابعة للإسلام، هذا اليهودي بها لأن أهل اليهود آذن لهم الرسول بالبقاء على أن يشتغلوا بالفلاحة، نصفها على الرسول وأصحابه ونصفها لهم. فقالوا له، أي المجموعة أو السرية، قالوا لابن رزام اليهودي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلنا إليك ليستعملك على خيبر. خدعة سياسية ولا لا؟ والحرب خدعة. بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إليك لنأتي بك إلى المدينة ليولك خيبر ويجعلك الحاكم العام فيها. قال حتى تبعهم في 30 رجلا. قال نمشي وخاف يهودي، أخذ معه 30 رجلا، كل واحد أركب الثاني وراءه. أصحاب الرسول 30 على كل واحد على بعير، فأخذ 30 من هؤلاء اليهود كل واحد يركب معه الثاني. قال مع كل رجل رديء من المسلمين. فلما بلغوا قرقرة، مكان يقال له قرقرة، قال مكان بلغوا قرقرة نيار، وهي من خيبر على 6 أميال فقط، 6 كيلومتر. قال نادم اليهودي، فهم عرب كيف يستجيب، نادم اليهودي هذا يسير ابن رزام يعني نادم، فأهوى بيده إلى السيف ليضرب عبد الله بن أنيس يهودي. ففطن له عبد الله بن أنيس فزجر بعيره ثم اقتحم عن بعيره يسوق القوم، حتى إذا استمكن من يسير اليهودي ضرب رجله فقطعها. فاقتحم يسير وفي يده مخراش من شوحة عصا صعبة، فضرب به وجه عبد الله بن رواحة فشجه جرح وجهه. قال فاقتحم، نعم، ضرب رجله فقطعها. فاقتحم يسير وفي يده مخراش من شوحط فضرب به وجه عبد الله بن رواحة فشج فأنكأ كل رجل فاتكأ كل فانكفأ كل رجل من المسلمين على رديفه فقتله فانكفأ أي مال كل رجل من المسلمين على من معه على البعير رديف له فقتله غير رجل واحد من اليهود أعجزهم هربا ولم يصب من المسلمين أحد ولم يصب من المسلمين أحد إلا ما كان من شاء عبد الله بن رواحة. قال فقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأين الرسول يومئذ؟ هنا حيث نحن والحمد لله المدينة. فبصق في وجه شجة عبد الله فلم تقح ولم تؤذه حتى مات رضي الله عنه. بصق فأصنع بريقته الطاهرة الطيبة الشافية في مكان الشجة والجرح فمن دملت ولا وقحت حتى ولا آذته حتى مات رضي الله عنه. هذه السرية السادسة ومعنا السرية السابعة وهي سرية عبد الله بن حذافة. قال وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن حذافة على رأس سرية وأمر أفراد السرية أن يسمعوا لعبد الله وأن يطيعوا أمرهم أن يطيعوا قيادة. وهذا أمر الله أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم حتى لا تكون الفوضى ولا اضطرابات والاختلافات. قال وأمر أفراد السرية أن يسمعوا لعبد الله وأن يطيعوا أي أمره وهو القائد. وسار عبد الله بالسرية حتى إذا كان في بعض الطريق حتى إذا وصل بعض الطريق نزل منزلا وطلب من أفراد السرية شيئا فأغضبوه فيه. خرج بالسرية مشى مكانا انتهى إليه فنزل وطلب من أفراد السرية بعض منهم شيئا فأغضبوه فيه ما وقفوا ما أطلوا. وهنا قال لهم اجمعوا لي حطبا فقاموا فجمعوا الحطب. فقال لهم أوقدوا نارا أشعلوا النار في الحطب فأوقدوا. ثم قال لهم ألم يأمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تسمعوا لي وتطيعوا؟ قالوا بلى أمرنا أن نسمع لك ونطيع. قال فادخلوها ادخلوا النار إذن. وعندها قال فنظر بعضهم إلى بعض وقالوا إنما فرنا إلى رسول الله من النار. لماذا هربنا إلى رسول الله من مكة ومن ديارنا؟ أليس خوفا من النار؟ فكيف إذا نلقي أنفسنا بالنار؟ إنما فرنا إلى رسول الله من النار. وعندها سكن غضبه وطفئت النار. سكن غضب القيادة أو القائد قائد السرية عبد الله بن حذافة وطفئت النار. قال فلما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم ذكروا له ذلك فقال صلى الله عليه وسلم لو دخلوها ما خرجوا منها، لو دخلوها ما خرجوا منها، أي يبقون في النار إلى يوم القيامة وإلى الأبد. ثم علل فقال صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف، إنما الطاعة تجب للإمام والقائد والمسؤول فيما هو معروف في شريعة الله بالجواز أو بالوجوب أو الندم. أما الطاعة في المنكر فلا طاعة أبدا لأحد، إنما الطاعة في المعروف. نشرح بعض الشيء. الشاب الفلاني تزوج فتاة جامعية أو موظفة فقالت له: احلق هذا الشعر حتى تطيب الحياة بيننا. قال: يا زوجة، هذه السنة. قالت له: خير لك أن تحلق هذا. وهنا يطيعها أو يطيع رسول الله؟ ماذا ترون؟ يطيع رسول الله. لما؟ لأنها أمرت بمنكر كما أمر بالحذافة أن السرير يدخل النار، أمرت بمنكر أليس كذلك؟ والطاعة في المعروف وإلى لا؟ في المعروف. وإن قلنا هذه زوجة لا تملك هذا، نقول الزوج هو صاحب الأمر. هذا الرجل الفحل تزوج فتاة وتعودت عن كشف وجهها وعنقها والتجوال في الأسواق، فلما ملك أمرها وأخذ بعصمتها قال: أي فلانة، لا تخرجي كاشفة عن وجهك، هذا لا يحل أبدا، أنت مسلمة وأنا مسلم. أمرها وإلى لا؟ تجب طاعته وإلى لا؟ تجب. إذن يجب عليها أن تحتجب وتستفيد. لكن إذا أمرها بالعكس كانت في أسرة مؤمنة طاهرة نقية مستورة، تزوج هذا الأستاذ أو الدكتور فاستحى أن يقول إخوانه: إيش هذه الحية، لماذا ما تكشف وجهها؟ فقال: اسمعي، من الآن يجب أن تكشف وجهك وتخرج بالشارع. هنا تطيع أو لا تطيع؟ أمرها بمعروف أو بمنكر؟ بمنكر. لا طاعة أبدا لأحد في غير المعروف، فلا تطيعه. ألزمها تطالب بالطلاق وتطلق. واضح هذا المعنى ولا لا؟ نعود إلى الجيش والقادة. صدى أمر القائد العام إلى الفصيلة الفلانية أن يحلقوا وجوههم حتى ترهبهم عصابات الكفر. هذه القيادة لها الحق في الأمر ولا لا؟ نعم. لكن أمرت بمعروف أو بمنكر؟ بمنكر. هل يجوز طاعتها أو تجب؟ لا أبدا. نحن مسلمون محمديون، ما نحرق وجوهنا. وعلى هذا فقيسوا الدخان. الدخان من هناك من يلزم الناس به؟ ما في أحد. قال الأب يطلب من ابنه أن يترك التدخين. يقول السائل الرجل يقول لطفله اشتري دخانا من السوق، هل يشتري أو لا يشتري؟ قالها أبو عبد العزيز أقول يعرض عليه أن هذا العمل ليس بصالح وأن هذا التدخين حرام، وأنت يا أبتي مؤمن وأنت ولي الله كيف تلوث فاك براح كريهة وتقطع اسم الله؟ اترك هذا يا أبتا، اترك هذا يا أبي، فإن سرق لا بد وأن تأتيني به. وغضب نقول لهذا الولد اشتري. لماذا؟ لأن التدخين يوجد من العلماء من يدخن ويقول اشفيه أو جائز أو مكروه، فأصبح الذين يدخنون غير جازمين بحرمته وأنه من معصية الله. فمن هنا يتصرف الحكيم بحسب ما يراه. فهمتم هذه؟ الحمد لله. والآن قال نتائج وعبر إن لهذه المقطوعة من السيرة العطرة نتائج وعبرا نوجدها كالآتي. وعبر، وهل عبرنا نحن أو استفدنا من هذه العبر؟ لما؟ لأننا أموات. قال أولا بيان قوة وصحة العزم المحمدي وعظم صبره على الجهاد إبلاغا لدعوة ربه عز وجل. هذا تجلى في أول سرية في غزوة خيبر، بيان قوة وصحة العزم المحمدي وعظم صبره على الجهاد إبلاغا لدعوة ربه عز وجل وهو كذلك. ثانيا قال مظاهر الحكمة المحمدية حيث تجلت في مواطن كثيرة. الأستاذ النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ما هو بمجرد حكيم، بل هو أستاذ الحكمة ومعلمها، ما ننسى هذا. ومظاهر الحكمة تتجلى في سلوكه كله. قال ثالثا لا ينقص من قيمة السرية ولا من أجرها إذا فر العدو ولم يتمكنوا منه أو يحصلوا منه على طائل. مر السرية ووجدوا العدو هرب وما نالهم شيء ولا غنموا شيئا، هل يبطل أجرهم؟ الجواب لا. هنأهم الرسول بذلك، أي لا ينقص من قيمة السرية ولا من أجرها إذا فر العدو ولم يتمكنوا منه أو يحصلوا منه على طائل من مال. رابعا مشروعية مفادات الأسرى. وإلى اليوم إمام المسلمين له أن يفادي أسراه بأسرى الذين عندهم جائز لا يوم القيامة، إلا أن اليهود لما غلبونا وقهرونا وأذلونا لأننا فسقنا عن أمر ربنا وخرجنا عن طاعته كانوا كيف يفادون؟ يهود بعشرين عربي إلى خمسين، تذكرون هذا ولا لا؟ من سنين مضت يهودي واحد يدفعون أربعين خمسين عربي من أجل اليهودي. أو ما فهمتم؟ والله لهكذا كم من مرة لماذا؟ لأنهم عزوا وهن أذلن. ما سبب عزهم وسبب ذلنا؟ نحن لما فسقنا عن أمر ربنا عن ذكره وكتابه وشرعه ورضينا بالتكتلات والدويلات وسقنا أمتنا إلى الهاوية، أراد الله أن يرينا آية من آياته علنا نرجع إلى الطريق. فجاء بحفنة من اليهود من أذل الخلق وسلطهم علينا، فاحتلوا ديارنا وقاموا دولتهم، وكلما دخلنا في حرب معهم هزمونا ورجعنا خائبين. هذا فعل من؟ هذا العلي الحكيم. نحرد لكم والذي نفس بيده، لو انتصر العرب على اليهود في الايام الاولى والاعوام الاولى لا اصبح المسلم اذل من كلب عندهم. ايام العروبة لو انتصروا بتلك الصيحة الخارج عن كلمة لا اله الا الله لارتفعت مطالبهم وعالت نفوسهم واصبحوا يسخرون ممن يقول انا مسلم. فلتبقى هذه البقية وتقوم بها الحجة لله على الناس يوم القيامة ما نصر العرب. أو ما فهمتم؟ تأملوا تفهموا. من يدير الملكوت سوى الله عز وجل؟ هل يرتفع شيء ينخفض بدون تدبير الله وقضاء وحكمه؟ مستحيل. وأسفا، قال مشروعية مفاداة الأساء. خامسا، لا يحل قتل من شهد أن لا إله إلا الله محمدا رسول الله ولو اتهم بالتقية تخلصا من القتل. أعد يا شيخ، ما هذا الذي تقول؟ نقول تذكرون تلك السرية التي فيها خالد بن الوليد وإلا لا؟ أسامة بن زيد، هذه ثاني سرية أو ثالثة. فوجدوا مجموعة من المشركين فهابوا، وبقي رجل منهم ومعه غنمه. لما وصل إليه الغزاة المحمديون قال لا إله إلا الله محمد رسول الله. فقال أسامة هذا قالها تقية ليحفظ ماله ونفسه، فقتله. وجاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوبخه رسول الله كاد يذوب. قال تمنيت أني ما أسلمت إلا ذلك اليوم. ونزل في ذلك قرآن يقرأه الناس على الموتى. قال تعالى من سورة النساء يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كبيرة كذلكم كنتم من قبل أنتم. والآن نسمع في بلاد العرب والإسلام القتل، سفك الدماء، تفجيرات السيارات، قتل النساء، ذبح. أي إسلام هذا؟ أين وجودنا؟ هل نحن المسلمون؟ يقتلون الجهاد، الجهاد تعلموا أولا الجهاد ما هو جهالة ما تفرقون بين الكوع والبوع وتقولون نجاهد. تجاهد من؟ تجاهد لمن؟ تجاهد بمن؟ أجيب عن أسئلة ثلاثة. الجهاد قررناه في هذا المسجد النبوي عشرات المرات، ولكن مع الأسف من هناك ما يبلغ هذا الكلام أبدا. 40 سنة ما بلغنا أن شيء وقع، لا كتاب الصحف ولا متكلمون أبدا. لما هذا؟ ما زلنا هابطين. الجهاد أولا يجب أن يكون إمام رباني مسلم عارف، وتلتف حوله الأمة بكاملها. أما عصابات وجماعة تظهرون وهناك باسم الجهاد، إمام تبايعه الأمة التي تريد الجهاد، أهل الحل والعقد وغيرهم، ثم يقودهم فترة من الزمن على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والطهر والصفاء، حتى يصبح أهلا لتحمل التبعية والمسؤولية والجهاد. حينئذ يجاهد من؟ يرسي سفنه على بلد كافر في مينا من موانيه، ويراقب أهل البلاد الكافر أن يدخلوا في رحمة الله، أو يسمحوا للمجاهدين أن يدخلوا ينشروا الفضيلة ويمحوا آثار الرذيلة في تلك الأمة الهابطة بالكفر. فإن أبوا فالقتال من أجل نشر دعوة الله. هذا هو الجهاد، والله لا جهاد غيره. ما استطعنا أن نجتمع على رأي واحد، كيف نجاهد؟ فهمتم هذه البربرية وإلا لا؟ الجهاد الذي أهله شهداء، الجهاد الذي لا أجر أعظم من أجره، هو أن تبايع الأمة رجلا أهلا للبيعة، أصله شريف، عرضه كامل، علمه وافي طاهر، وإلا ما تتفق عليه الأمة. فإذا بايعوا وحكموه يأخذ في تربيتهم على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى لا يصبح بينهم فسق ولا فجور ولا شرك ولا كفر ولا باطل ولا ظلم ولا خبث. يطهرون أولا، يصبحون أولياء الله، كلمتهم واحدة، دعوتهم واحدة. حينئذ هيا نجاهد إذا كانت الفرصة متاحة للجهاد. أما في داخل الإقليم تخرج جماعة وتعلن عن الجهاد ويأخذون في قتل فلان وفلان، ويبدأون بالبوليس والحرس ويقتلون ويقتلون، وفي النهاية الخراب والدمار، يقتلون من يقول لا إله إلا الله. بلغني اليوم أن في مسجد دمروه. كيف المسلمون هؤلاء؟ لا يحل قتل من شهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله ولو اتهم بالتقية. خلي باطله لله، قال أنا مسلم يكفي. سادسا، بيان بركة ريقة النبي صلى الله عليه وسلم. بيان بركة ريقة النبي صلى الله عليه وسلم. البركة الخير الدائم الذي لا يبرح ولا يزول كما يبرق البعير. البركة الخير الدائم الذي لا يبرح ولا يزول، والريق معروف الريق، ريقة النبي صلى الله عليه وسلم إذ شفى الله بها شجة عبد الله بن عنيس كما مر بنا الآن. أبنى راحة، هل تذكرون أيام كنا في الحديبية في هذه السنة السابعة في الحديبية؟ جاء رسول أو سفير قريش في الحديبية، جاء رسول أو سفير قريش، فكررت استفارة بين الرسول وبين قريش لدة أيام. والشاهد في هذا السفير لما جاء وقف وجد الزبير بسلاحه واقف إلى رأس رسول الله والجماعة كلها متهيئة، وكان كلما بصق رسول الله تلقفوا تلك البصاقة بأيديهم ومسحوا بها أجسادهم. فلما رجع هذا السفير إلى قريش قال انتبهوا لن تغلبوهم، هؤلاء يتبادرون إلى بصاق قائدهم ويتمسحون به. نعم، ريقة الطائرة يا شيخ، ريقة بوله شفى الله به أم أيمن. أي تعرفون أم أيمن وإلا لا؟ مولاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، شريكة أبيه. لما مات عبد الله ترك 5 دينار وجارية، أما أم أيمن وأسلمت جاءت المدينة مع مولاها رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن في ليلة من ليالي الشتائية، فهذه الليالي الباردة، إذن وكان الحبيب صلى الله عليه وسلم في الشتاء يضع قدح تحت سريره يتبول فيه، ما يخرج خارج البيت، وكان حتى النساء يتبولن ويتغوطن خارج المدينة، لا يوجد مرحاض قط، الماء لا تخرج إلا في الليل وراء الباقية تقضي حاجة وتعود. إذن فاستيقظت أم أيمن رضي الله عنها عطشا ظمأ، فالتمست والبيت ظلام ما فيه كهرباء ولا مصباح ولا، فوجدت القدر ثقيلا بالماء أي بالبول فشربته كله ونام. لو كان بول غير رسول ما هو مالح، أنا ما ذقته، ولكن معروف في الفقه مر ومالح وإلا لا؟ سألوا الأطباء. شربته ونامت، فاستيقظ صلى الله عليه وسلم ليريق ذاك البول خارج الحجرة، فما وجده. فين أم أيمن؟ أين ما في الإناء؟ قالت شربته. قال صحة يا أم أيمن، فوالله ما شكت بطنها حتى ماتت بعد رسول الله. صحة يا أم أيمن. وهذه الكلمة تركها أهل المشرق وانتقلت إلى المغرب. توجد في المغرب الإسلامي كلمة صحة، إذا شيء قول صحة، أكل يقول صحة، هنيئا. هذه عند أهل الجنة، أنتم أخذتم هنيئا، هذه ما هي لنا، لأهل الجنة قولوا صحة. دعوة بصحة أحسن ولا؟ أي صحها الله جسمك بهذا الطعام وهذا الشراب. قال سابعا وجوب طاعة أولي الأمر في المعروف دون المنكر. هذا استفدناه من هذه السرية، وجوب طاعة أولي الأمر في المعروف دون المنكر. هل المواطنون العرب والمسلمون الآن مطيعون لأولي الأمر؟ خلي من المجاهدين الاحتيالات لا تسأل، لا يطيع إلا فيما يحقق له ريال أو فائدة، إلا من رحم الله عز وجل. لكن نريد أن نكون المؤمنين نطيع أميرنا بأمر الله تعالى، ومن ثم لا غش ولا خداع ولا رشوة ولا حسد ولا وتزدهر البلاد وتطهر النفوس. يا شيخ كيف نصل إلى هذا المستوى ونحن ما علمنا ولا ربينا في حجور الصالحين؟ نحن نأسف لما نكلف المؤمنين بما هم ليسوا بأهل الله، الذي ما يتربى في حجور الصالحين كيف يكون ذا آداب ذا أخلاق؟ كيف يسمو؟ كيف يرتفع؟ أم خليط. ثامنا، بيان أن المعصية لله والرسول إن كانت من كبائر الذنوب موجبة لدخول النار إلا أن يغفرها الله تعالى. دل على هذا الجماعة سيد عبد الله بن رواحة، لا ابن حذافة، إذ قال الرسول لو دخلوها ما خرجوا منها. لما؟ لأنهم عاصوا قتلوا أنفسهم بالنار، إذن يبقون في النار أبدا. فمن هنا النتيجة أن المعصية لله والرسول صلى الله عليه وسلم إن كانت من كبائر الذنوب موجبة لدخول النار، وإن كانت من صغائر الذنوب فلا شيء. الآن خلي نبكي مع هذه الأمة والملائكة تسجل. سمعتم ما سمعتم وإلا لا؟ لماذا ما ننقل العلوم والمعارف من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم إلى إخواننا وبيوتنا؟ كل شيء يموتنا، عيب كبير. لما ما نتحمل مسؤولية الدعوة إلى الله عز وجل ونبلغ؟ هذه الأولى. والثانية، نحن في الجهاد وإلا لا؟ هيا الجهاد، الجهاد، هيا نجاهد. كيف نجاهد يا شيخ؟ الجهاد كيف نجاهد؟ قولوا لحكام المسلمين يجتمعون في هذا الروضة في 25 رمضان، الآن الطائرات من أقصى الشرق الغرب يوم واحد يجتمعون هناك ويبايعون إمام المسلمين، أنت خليفة رسول الله، وكل الحكام في المناطق ولاة أمر، إعلان كل البلاد أصبحت واعدة، والدستور موجود يوزع على الأقاليم، وأصبحت أمة الإسلام أمة واحدة، ويأخذ التطبيق للقانون الرباني، فما هي إلا فترة من الزمن، وهذه الأمة إذا قالت الله أكبر ارتج الكون تحت رجليها. 1000 مليون يتغير نظام العالم بأثره، وحينئذ إذا قلنا لأوروبا الشرقية أو الغربية أو للصين أو اليابان ادخلوا في رحمة الله، أنقذوا أنفسكم من النار، اتركوا أنوار السماء تحتل دياركم لتطهر وتصفو، وسوف يستجيبون، لأن كلمة الله أكبر التي حركت الأرض ما يواجهونها. أمة أسهل وحينئذ يتحقق مبدأ أعلن عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لا بد وأن يدخل هذا الإسلام كل دار في العالم بعز عزيز وبذل ذليل. هذا هو الجهاد. أين نحن؟ من يجمع تلك القلوب وهي متناثرة متباغضة متعادية على الدنيا متكالبة ما عرفت ربها ولا حمت ولا اشتاقت إلى لقائه؟ هذا مستحيل. إذا ما في حركة أخرى. نعم بلغوا. يجب أن يجتمع علماء أمة الإسلام عربا وعجما من كل دولة أو إقليم عالم أو عالمين ويكونون هيئة عليا للدعوة الإسلامية كالرابطة المعروفة. هذه الجماعة اللجنة العليا تذكر أننا لسنا الآن في حاجة إلى أن نغزو أي بلد كافر. لما؟ البلاد كلها مفتوحة من موسكو إلى طوكيو. أدخل كبر وصلي ما يكره واحد. ما نحن الآن في حاجة إلى الجهاد بالسيف أبدا، والله ما نحن في حاجة إليه ولا يجوز. فرنسا فيها أكثر من 3000 مسجد، بريطانيا كذلك، أمريكا السكنات العسكرية كل سكنة فيها مسلم يعلم. نغزو من؟ لا جهاد، أي أراحنا الله من جهاد الرمح والسيف بتدبير هذا، ما هو نحن دبرناه، تدبير الله. هذه اللجنة تجتمع في مكة أو في مدينة الحبيب صلى الله عليه وسلم وترسل رجالاتها يتجولون في العالم بكامله، لا كندا ولا البرازيل ولا الصين ولا اليابان، ويأتون بخريطة لكل اللجان جماعات الإسلامية والمراكز الإسلامية في كل العالم وتوضع بين أيديهم ويقدرون ما لا تحتاج إليه من مال لنشر هذه الدعوة الإسلامية في سرية كاملة وعدم تبجع ولا صيام. يقولون تحتاج الميزانية لأننا نجد في فرنسا كذا 1000 مسجد، في بريطانيا، في المانيا، لا بد من أئمة ودعاة ومبشرين وعلماء. إذن نحتاج إلى مليار دولار كل سنة. كم أمة الإسلام؟ قال 1000 مليون. اضرب على كل ذاك رجل مبلغ يدفعه أداء لفريضة الجهاد كل سنة، يستدينه شأنه فريضة الجهاد، فتوضع ميزانية لا نظير لها. وتتولى اللجنة تبعث الإمام والمربي والمدير من خيرة رجالاتها وأبنائها، وتبعث بالكتاب الذي يدرس والكتاب الذي يعلم به ويفتى به، فتوحد الجماعة الإسلامية وتصبح جماعة واحدة، لا حزبية وطنية ولا حزبية سياسية ولا فرقة ولا اختلاف ولا مذهبية، لا شافعي ولا حنفي ولا كذا ولا كذا، مسلمون فقط. وتمشي على بركة الله في صمت. والله لهذا هو الجهاد الآن. ويصبح الناس يفرحون أن يعطوا ثيابهم إن احتاجت هذه اللجنة إلى مال جهاد. والله ما هي إلا سنيات ونسمع أن الدولة الفلانية تحولت إلى بلد ثاني، رئيسها ووزراءها أسلموا لما يشاهدون من النور والرحمة والطهر والصدار. هذا هو الجهاد يا من يطلبون الجهاد، عرفتموه؟ نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله.